بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري، يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. الهدى الدولية للإنتاج الفني تقدم فرقة البراء بالاشتراك مع المنشد الإسلامي أبو راتب في شموع لا تنطفئ. حين يغيب العقل ويطغى الضلال وتعم الجهالة وينتشر وباء الفرقة وتنقلب موازين الحياة وتمسخ القيم ويصيب الروح من الكدر والخواء ما يصيب، تأتي شموعنا نبراسا يضيء الطريق. أنا الإسلام، أنا الإسلام، أنا الإسلام. أضأت شدوي قنديلا لأفراح، وقد أنرت بنور الله مصباحي، ورحت أترع كأسي من محبته حتى صفت بصفاء الحب أقداحي. فهامت النفس نشوى في تألقها، وبين جنبي قلب بالهدى صاحي، قلب جريح لما قد حل من محن تزيد من ثقل الأعباء في ساحي، وما قصدت سوى الرحمن في طلبي، وما ابتغيت سوى بر وإصلاحي، هذه جراحي وأفراحي أقدمها شدوا ليشرق بعد الليل إصباحي. أنا ثورة الصحراء، أنا قوة ومضاء، أنا ثورة الصحراء، أنا قوة ومضاء، أنا ثورة الصحراء، أنا قوة ومضاء، أنا ثورة الصحراء، أنا قوة ومضاء. فاستمسكوا بشرعي تعيش في هناء، فاستمسكوا بشرعي تعيش في هناء. ومن أبى الإسلام أتراه يضليني، لا بل هو الخسران، والله يحميني، والله يحميني، والله يحميني. أنا الإسلام، أنا الإسلام، أنا الإسلام. Oh. دربي تجد مع الأيام عدلي وحبي يا معشر الأنام سيروا بدربي تجد مع الأيام عدلي وحبي ومن أبى الإسلام أتراه يضليني لا بل هو الخسران والله يحميني والله يحميني والله يحميني أنا الإسلام أنا الإسلام أنا الإسلام أنا من أعيد لكم مجدا بلا زمن تجدوا معي لحم الكرامة على مدى الزمن ومن أبى الإسلام أتراه يضميني لا بل هو الخسران والله يحميني والله يحميني والله يحميني أنا الإسلام أنا الإسلام أنا الإسلام